الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، قد يتبدأ لبعض أهل العلم إن إزاي الناس تسأل في الحاجات دي، يعني ما هو ده شاهد على إننا نسينا شبابنا سنوات طوال، ونمنا قرونا طويلة حتى وصل بهم الشباب إلى أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. ولابد أن يكون منا سعة الصدر حتى نبين لهم ونوضح لهم، لأن الآخر يلبس عليهم، لأننا لم نقم بواجبنا بأن يكون منا أن نروي قلوبهم وعقولهم بهذا العلم منذ الصغر، أهملناهم نسيناهم، فلا بد أن نبين. طولوا بالكم على الشباب، أعزائي الشباب، السؤال إيه؟ طبعا اللي بيقول له بقى بيقول له علشان يقول له شفت القرآن بتاعك فيه إيه؟ أقول له إيه فيه يا ابني؟ قال لي على حسب توهمه، على حسب المزاعم اللي بيبثوها فيهم والسموم، تناقض القرآن بشأن نفي الأمر بالفحشاء والأمر بها. القرآن ينهى عن الفحشاء بأن يؤمر بها، إزاي يا ابني؟ قال لي الآيات بتقول كده. قلت له هات. قال قول الله عز وجل في سورة الأعراف: إن الله لا يأمر بالفحشاء. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قال لي أهو أمر الجماعة الأغنياء والمترفين اللي فيها ففسقوا فيها، أمرهم بالفسق. قلت يا حبيبي يا حبيبي، ده الآية متناسقة مع الآية الثانية، لكن دايما وأكرر هذه القاعدة يا جماعة: لغة القرآن لغة الإيجاز، ولذلك تجد هنالك محذوف معلوم بالضرورة بيكلم ناس أهل بلاغة وفصاحة. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ربنا بيؤمر إيه يا حبيبي؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأمر بالزكاة، يأمر بالصلاة، يأمر بالصدقة، يأمر بكل خير، يأمر بكل شيء نبيل. أدي اللي ربنا بيؤمر بيه. يبقى أمرنا مترفيها، أمرنا بإيه؟ بكل ما يأمر الله به من الصالحات ففسقوا فيها. شوف الفاء دي بقى، قال إنهم هم لم يتبعوا هدي الله ففسقوا، جاء اعتراضهم عدم اتباعهم، كانت منهم المعصية ففسقوا فيها، أي خرجوا عن أمر الله الذي أمرهم إياه ففسقوا فيها، فخرجوا عن أمر الله فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هل انتبهت يا ولدي؟ إذا لغة القرآن تقوم على الإيجاز، لأنه يعلم من السياق. فالله عز وجل حين قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ما الذي يأمر به؟ ما الذي يأمر الله به يا حبيبي يا عزيزي؟ قال القرآن بيّن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويأمر بالصلاة، ويأمر بالزكاة، ويأمر بالطاعة، ويأمر بكل خير. ده اللي بيأمر بيه ربنا، أدي اللي أمر بيه ربنا المترفين كل. طيب ربنا ما ذكروش ليه؟ قال ليبين شمول كل أمر خير، ليشمل كل أوامر الله من الهدايات الربانية ومن الخير كله. زي ما يقول إيه؟ وأنه أضحك وأبكى. أضحك من؟ أبكى من؟ خلي بالك، حذف المفعول به. ليه؟ ليتأتى شمول كل ما يمكن أن يضحك وكل ما يتأتى له أن يبكي. أقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ إيه؟ الحذف المفعول. ليه؟ ليشمل كل قراءة نافعة في كل عصر في كل زمان في كل مكان ترفع من قدر الأمة وتحوذ ذلك العلم فجعلها مطلقة لإفادة العموم لإفادة الشمول. شوف أنا عمال أجيب لك أهو. واسأل القرية، لو أنت بتجي على حوائط القرية وأشجار القرية وتقول لها بقى يا حوائط يا أشجار الحال عامل إيه، أوصل لفلان منين؟ لا، أنت تسأل أهل القرية. ده أسلوب اسمه أسلوب الإيجاز في بلاغة العرب، وقام فيه القرآن الكريم. وجئت لك بأمثلة كثيرة. وعلى من يريد أن يناقش النص القرآني مرحبا، عليه بقواعد اللسان العربي المبين هذه التي أذكرها لك، وتريد أن تفهم مرحبا تعالى، نحن نساعدك على أن تفهم ونقدم لك زاد العلم وزاد القواعد وزاد البيان. هذا هو الحق وهذا هو العقل وهذا هو المنطق. إذن أمرنا مترفيها، أي أمر الله بما يليق بأمره من الأمر بالعدل والإحسان والخير والصدقة والصلاة والزكاة إلى آخر، ففسقوا فيها أي خرجوا عن أمر الله، لم يطيعوا لم يهتدوا لم يستجيبوا، فحق عليها القول فدمرناها تدمير. لأن في قضية منطقية هنا أخرى بقول للشبابنا، إيه هي؟ طب هو لما ربنا أمرهم أمرنا مترفيها هيعاقبهم ليه؟ إذا كان ربنا أمرهم بكده يبقى فيش عقاب. انتبهت يا ولدي؟ لو ربنا أمرهم بكده وهم عملوا ده ما فيش عقاب، لأن ربنا اللي أمرهم بكده. مادام فسقوا يبقى خرجوا عن الأمر، وفي عقوبة يبقى هم خلفوا الأمر، يبقى مش الأمر بالفسق مش الأمر بالمعصية، الأمر بضدها بغض ما خرجوا عنه، وهو البر والتقوى والعدل والإحسان والصلاة والزكاة إلى آخره. هل انتبهت يا ولدي؟ سبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.